بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ الناظم بن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله، وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر، خمسة أوسق نصاب فيهما، في فضة قل ما أتاني درهما، عشرون دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. الله الرحمن الرحيم، أشرب الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر، خمسة أوسق نصاب فيهما، فضة قل مئتان درهما، عشرون دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر بما وجب. قوله رحمه الله: فهي في الثمار بالعشر أو نصفه إن آلة السقي يجر. قوله: وهي الضمير عائد للزكاة. قوله في الثمار أي في هذين، وقوله في الثمار والحب أي في هذين الجنسين هذين تقدم ذكرهما. قوله عشر أو نصفه، هذا بيان للقدر المخرج منهما، هذان القدران منهما أوضع أشار كذلك بقوله آلة السقي جر، أي يجر الزارع آلة السقي يخرج الماء بها، يسقي زرعه بها، ففي حبه عندئذ العشر. مفهوم مخالفة هذا أنه إن سقي الزرع بغير الآلة، سقي الزرع بغير الآلة فالعشر. ألخص من ذلك أن موضع إخراج العشر إذا سقيت تكون هذه الثمار والحبوب عند زراعتها، عند زراعة هذه الأصول، إذا سقيت هذه الأصول بغير مشقة أن تسقى بماء المطر من السماء وبالسيح من ماء المطر الجاري على وجه الأرض، وأن موضع إخراج نصف العشر إذا سقيت هذه الأصول بمشقة كأن تسقى بعمال الدواب والسيارات، نقل الماء من العيون أو البحار فيها، أو إخراج الماء من البئر ونحوها ثم صبه على هذه الأصول. والدليل على إخراج هذا المقدار في الموضعين أحاديث آخ منها في جابر رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والغيم العشور، فيما يأتي بالثانية نصف العشور. وهو مسلم والنسائي وأبو داود. ومعنى الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سوقي بالثانية، معنى الثانية في هذا الحديث الغرب، وهو الدلو العظيمة لغة العرب. الثانية بصيغة اسم الاسم الفاعل بمعنى الساقية، أطلق على شيء هو الدلو، والفعل سناه يسنوه إذا سقاه ومنه قول أيلان ذي الرمة يوهبين تسنوها السواري وتلتقي بها الهود شرقياتها جمالها. السواري في قول غيلان هي السحائب التي تمطر بالليل تسقي، جمع سارية جمع سارية قياسا، والهود الرياح جمع هوجاء قياسا أيضا. ومنها سالم بن عبد الله عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. انتهى. رواه البخاري. والعصري اللغة كل نخل شجر زرع لا يسقى أو ما سقط من السماء، وهو النخل الذي يشرب بعروقه. وقول ابن عاشر بعد ذلك: خمسة أوسق نصاب فيهما، خمسة أوسق نصاب فيهما بفضة قل 200 درهما. شار ابن عاشر في هذا البيت إلى مسألتين: أولاهما نصاب الحبوب مار، ثانيتهما نصاب الفضة. أما الأولى فأرادها بصدر البيت إذا قال: خمسة أوسق نصاب فيهما. قوله خمسة أوسق، خمسة مبتدع هو نكرة، وجاز الابتداء به لاختصاصه بإضافته إلى أوسق كما هو مقرر في علم النحو. وقوله نصاب خبر المبتدع. قوله فيهما إبه جملة جار مجرور حال من المبتدع والخبر، والتقدير خمسة أوسق نصاب على خمسة أوسق نصاب حال كون النصاب فيهما، أو حال كونه أي النصاب فيهما. وضمير التسمية من قوله فيهما ضمير التسمية للغيبة تعود إلى الحبوب والثمار هذين الجنسين. وأوسق جمع تكسير للقلة على وزن أفعل، ومفرده وسق، وهو مصدر في اللغة على وزن فعل، ومعناه الجمع. قل وسقته أي جمعته، إنه قوله جل شأنه: والليل وما وسق، أي وجمع والليل وما جمع. الوسق هنا معنى الجمع، وهو في الشرع، أي الوسق في الشرع 60 صاعا، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق 60 صاعا. رواه أحمد وابن ما أتى وابن ماجه، وهو عند أبي داود باللفظ والوسق 60 مختوما أي تما كاملا. قول مخطوبا أي متما كاملا. والدليل على أن الخمسة الأوسق التي تساوي 300 صاع هي نصاب الحبوب نار المقتات بها المدخرة. حديث صحاح منها حديث جابر رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ليس فيما دون خمس من الثمر صدقة. وهو مسلم جزء الأخير وهو فاهم لسدلاري هي بهذا الجزء أنه عرف بالنفس الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب أي الحال والشأن يجب في الخمسة يجب أو تجب الزكاة في الخمسة مفهوم مخالفة النفي. ومثل هذا الاستدلال جار على أصول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي أحمد بن حنبل خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا. ومنها من هذه الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة انتهى. وأصل هذا الحديث لأبي سعيد الخدري متفق عليه. شاهد هذا الحديث شاهد في سابقه أسلوبا وجه استدلال. أما المسألة الثانية فأراد بها عجز هذا البيت المومى إليه. هذا العجز وقوله في فضة قل 200 درهما هذا العجز يقال قل 200 درهما في فضة أي قل 200 درهما نصاب في فضة. إلى هذا شار ابن عبد البر آتي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله لا تجب الورق وهو الفضة حتى يبلغ 200 درهم قيلا. درهم وأربعة أعشار الدرهم الذي نصف المثقال وهو درهمنا اليوم بالأندلس وهي 35 دينارا دراهم وزننا قيل إن الدرهم الكيل والدرهم ونصف. على هذا تجب الزكاة أربعة دراهم. قول الأول والصحيح عند جمهور العلماء. الدليل على هذا النصاب في الفضة ما تقدم من حديث جابر وفيه فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. ورق مطلقا ذلك حديث علي رضي الله عنه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكانت لك 200 درهم وحال عليها الحول فيها 5 دراهم أي ربع عشرها. وأبو داود وهو حسن وقد اختفعي. ثم اختار ابن عاشر الذهبي قدر البيت التالي وقوله هنا دينارا نصاب في الذهب. نريد أن النصاب في الذهب هو 20 دينارا وبين ذلك ابن عبد البر في الكافي وضحه قائلا فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا يملكها ربها حولا كاملا كيلة المثقال 2 درهم عددا لا كيلا ومبلغ الدرهم في ذلك 36 حبة من حبوب الشعير الممتلئة المتوصفة غير الخارجة قد الاعتدال في زيادة نقصان. انتهى كلامه رحمه الله. الدليل على هذا النصاب في الذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه ليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. والقدر المخرج من الذهب والفضة 1 بعد النصاب. أشار إلى هذا القدر المخرج منهما بقوله ربع العشور ربع العشر شرعا قد وجب ربع العشور قد وجب أي ربع العشر شرعا قد وجب معناه أن القدر المخرج منه هو ربع العشر. قال ابن عبد البر شيرا إلى ذلك أيضا إذا بلغ الورق هذا العدد بلغ الذهب 20 مثقالا ففي كل واحد منهما ربع عشره وعشره. انتهى كلامه رحمه الله. الدليل على ذلك في زما وعلي رضي الله عنه من الأدلة حيث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت لك 200 درهم وحال عليها الحول فيها 5 دراهم أي فيها 5 دراهم هي 5 دراهم هي ربع عشرها. وهذا في الفضة وفي الذهب هذا في الفضة وفي الذهب قوله في الحديث نفسه ليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول نصف دينار نصف دينار ربع عشرها. وهذا عام لكل فضة وذهب. الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. شيخنا سلمكم الله عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الرحمن. أيوة ما هي؟ بارك الله فيكم. سائلة تقول أحسن الله إليكم امرأة تريد إخراج زكاة مالها تسأل هل يجوز لها إعطاء الزكاة لابنتها علما بأنها متزوجة وتعيش وضعا ماليا متأزما، حيث أنها أم لفتاتين يتيمتين تسكنان معها؟ هو الأصل كانت هذه البنت، تجب نفقتها على زوجها، لكن إذا كان الزوج أخيرا أيضا وقعت البنت في هذه الحالة المتأزمة كما تقول، فلأمها أن تعطيها الزكاة، أن نفقتها نفقة البنت ليست واجبة على عيش هذه على الأم، عندئذ يجوز لها أن تعطيها الزكاة. فإذا لكن لو كانت نفقتها واجبة عليها فلا، وهي والبنت في الأصل لا تجب نفقتها على الأم قبل زواجها، هل تجب نفقتها على الأب؟ فمن باب أولى وأحرى إذا تزوجت وخرجت من بيت والدها تركت أمها وحصلت لها مثل هذه الحالة، لا مانع من دفع زكاتها إلى بنتها زكاة وصلة الرحم، وصلة الرحم مثلا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول جزاكم الله خيرا، إذا اعتمد الفلاح على آلات لسقي زرعه ثم أمطرت السماء طيلة موسم الفلاحة، فما المقدار الواجب إخراجه؟ ينظر إلى ما يغلب، ما الذي غلب؟ فإذا كان الغالب هو المطر ماء السماء فيعطى حكم ذلك. إذا كان الغالب والآخر وهو في غالب الآلات يعطى حكم ذلك، لكن إذا استويا يعطى حكم المطر من السماء استويا. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. سائل يقول يختلف ثمن الذهب حسب المعيار المعتمد، حسب العيار المعتمد وحسب كونه خاما أم مصوغا، فإذا كان عندي مال فبأي نوع من أنواع الذهب أقومه لإخراج الزكاة على هذا المال؟ إذا كان تنظر تخرج الزكاة إما من كل، لو اجتمع عنده صنفان أو كذا والنوعان، إنه يخرج كل نوع أو يجمعها، لأنها هي الأنواع تجمع حتى لو كانت مختلفة، الأصل في هذا أن تجمع وينظر في الغرام والمقدار، الغرام والمقدار الوزن ينظر في الوزن وتجمع، ولو كان حليا هذا حلي وهذا مصنوع، هذا مصنوع وذاك غير مصنوع خام مثلا، فالأصل فيه أن تجمع وينظر في القيمة، مثل هذا يحتاج إلى شيء من الحساب، ينظر في القيمة، قيمة المصوغ وقيمة غير المصوغ ما هي، فإذا جمعهما ينظر يتوسط في السعر أو في القيمة ويخرجه من الوسط، يأخذ من كل قيمته توسط، يضم هذا إلى هذا اجتماعهما فيخرج زكاة على هذا التقدير. شيخنا سلمكم الله، ويقول عنده مال فقط يعني، ويسأل يعني أي عيار يخرج به؟ عنده مال ولا عنده ذهب؟ عنده مال شيخنا، مال عملة من العمل. نعم شيخنا هي هذه. نعم أيوة شيخنا ممكن أتكلم إن شاء الله؟ أيوة عندي مال يعني فلوس، أيوة فلوس، أي ورق من العملة الورقية. نعم نعم و... أيوة. وأريد أن أخرج عليه الزكاة. ف يعني الذهب، يعني المال الفلوس ليس فيه ليس فيه نصاب يعني يخرج عليه الزكاة، نقدره بالذهب أو الفضة؟ آه لا لا، إذا كان عندك فلوس، هذا الفلوس الذي تريد أن تزكيه مثلا لو حال عليه الحول، إنما تخرج زكاة هذا أو هذه الفلوس منها، ولا تخرج زكاة هذه الفلوس من الذهب، إنما تخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة المال من المال فقط، على فرق بينهما. لكن شيخنا يعني النصاب، نصاب الفلوس، هل هناك نصاب الفلوس أم يقدر بالذهب والفضة الفلوس؟ آه يقدر، هذا هو يقدر بالذهب والفضة. كيف يقدر؟ بربع إيش؟ يقدر بربع دينار أو ربع كذا، ويقال ربع عشري. ربع العشري هذا أو ربع، بل ربع دينار هو الذي تقدره. مثلا تنظر إلى، مثلا تقدره مثلا ب 200 درهم مثلا، هذا في المعيار القديم. إذا كان عندك فلوس في هذه العصور المتأخرة، تنظر هل هو 200 مثلا؟ إذا بلغ 200 ف200 كما هنا في هذه البلاد 200 ريال مثلا، نعم، هذا تخرج ربع عشره أم ريالات مثلا. وفي عملة أخرى في بلد آخر له 200 مثلا العملة الورقية، تخرج ربع عشرها هكذا. قدره بإيش؟ بالفضة، بالفضة والذهب. نعم شيخنا، على أنه شئون دينار مثلا تساوي 200 مثلا، 200 درهم، 200 دينار أو 200 درهم، تقدره هكذا. لكن شيخنا السؤال يعني بأي نوع من أنواع الذهب أقدره؟ هل بالعيار الرخيص أم بالعيار الغالي أم بثمنه خام أم بثمنه مسوغا؟ أيوة، هذا بثمنه الغالي في السوق في البلد، ثمنه الغالي في السوق والذي ينظر إليه العام، لا بالرخيص جدا ولا بكذا، لكن الإنسان ينظر إلى الغالي. لكن إخراجه مما دون بقيمة دنيا هذا يجزئ، لكن الأفضل أن ينظر إلى الغالي، إلى الثمن الغالي، أن يكون 200 مثلا، 200 عملة ورقية مثلا يخرجها منه. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، حياكم الله. معك محسن إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا جزاكم الله خيرا، سائل يقول ما هو نصاب الحبوب بالكيلوغرام؟ نصاب الحبوب، نعم، كيلوغرام، هذا يحتاج إلى معرفة الجرامات. الآن في هذه الأصول متوافقة أو متفقة في القيمة، فالكيلوغرام إذا بلغ، لأن انظر الوسق، أنت كيف الوسق إذا بلغ 60، أي الوسق إذا هو 60 صاعا، ينظر 60 صاعا هذا كم يساوي الآن الكيلو. إذا نظر إلى هذا بالكيلو يخرج ربع العشر، ربع عشره مثلا بعد ذلك. وهذا يحتاج إلى أن يكيل مكان، ولا أدري هل هنالك ما عندكم هنالك يختلف عنه أما هنا، لكن يقدره صحيح. فالمقصود أو المطلوب الآن 60 صاعا، هذا إيش نصاب؟ هذا النصاب أم تخرجه في ذاك تنظر إلى هذا الحبوب هل سقي بكذا أو كذا، فإن كان بالسقي فتخرج العشرة، وإن كان فتقسم تكيل 60 صاعا، هذا تعرف كم هو بالكيلو الآن، ثم بعد ذلك تنظر إلى نوع السقي لهذا الزرع، فإن كان بالسماء العشر فتقسم 60 صاعا هذا وهي حبوب تقسمه إلى 10 أجزاء، وتضع كل تحاول تضع كل تضع هذا العشر في المكيال، كم يساوي كم كيلو يساوي مثلا، هذا تزكي تخرجه. وإن كان السقي آلة النصف العشر، هذا العشر أقسمه إلى قسمين وأنظر ما مقدار هذا النصف بالكيلو، هذه بيان عملي، لكن الآن يعرف يعرف لمن جربه قد يعرف أنه كيلو أو كيلوين أو كيلو أو نصف كيلو مثلا، لكن هذه الطريقة العملية، هذه الطريقة العملية حتى تصل إلى ما سيظهر من كيلو أو نصف كيلو أو أكثر أو أزيد أو أقل وهكذا. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. شيخنا سلمكم الله، سائل يقول ما حكم من صلى ناسيا بوضوء الصلاة، حيث إنه استيقظ في الصباح وهو جنب ولعدم استطاعته للغسل خوف الضرر فقد تيمم وصلى صلاة الصبح، وعند صلاة الظهر صلى يعني توضأ وضوءا عاديا وصلى دون أن يتذكر يعني أن يغتسل أو يغتسل للجنابة التي أصابته، فما حكم صلاته بارك الله فيكم؟ هو إذا جاء الظهر وقد ارتفع العذر الذي بسببه تيمم للغسل وتوضأ صلى، فإن هذه الصلاة لا تصح، لأن الوضوع لم يكن في محله شرعي، لم يكن لعذر، أيضا العذر كان في الصباح، هذا له أن يتيمم صلاتي غسل يتيمم لغسل الجنابة للصلاة، أما هذا الوضوء الثاني إنه يعيد اغتسل ويعيد هذه الصلاة. شيخنا بارك الله فيكم، إذا تيمم الرجل يعني عن الجنابة، فهل يتمم ذلك بوضوء أم فقط يكتفي بالتيمم ويجوز له به الصلاة؟ لا هو يتيمم فقط، إذا تيمم لأنه لا يستطيع أن يستعمل الماء إنه يتيمم، فإنه يتيمم فقط ولا يقول آتي بعد التيمم أتوضأ، لا أجمع بينهما هكذا، إنما يأتي بأحدهما وهو التيمم الذي يقيه لأجل العذر والضرر الذي فيه وتوضأ، فيكتفي بأحدهما، لا يجمع بين التيمم وبين الوضوء. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما هو توجيه قول بعض العلماء بأن الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان؟ هذا الفتوى في الأصل لا يتبع الهوى، لكن هذا الكلام الذي ذكره عن بعض العلماء الفتوى تتغير بتغير الزمان، هذا صحيح من حيث الجملة، أنه قد يفتى بحكم في مسألة في الزمان الماضي مثلا ولعلة من العلل، هذا في المسائل الشادية وفي غيرها لعلة من العلل، ففي هذا الزمان قد تذهب هذه العلة في هذه المسألة، إذا عرف ذلك العالم وصول عن المسألة فله فليجب عليه يأتي بالحكم المناسب للوضع الحالي ولا ينظر إلى العلة التي تقدمت أو إلى الفتوى التي تقدمت علة تخص هذه الفتوى، لأن يعني العلة زالت، فهي زالت حكمها تزول، وهذا والحكم يدور مع علته كما يقول كما هو فن في فن أصول الفقه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كلما وجدت العلة تبعها الحكم، فإذا زالت العلة زال هذا الحكم، إذن فيطلب في المسألة عند زوال العلة الأولى يطلب له حكم الآخر. هذه قاعدة فيها اجتهد كل وأجمع عليه للأبد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير يقول صاحبه أحسن الله إليكم، في بعض المرات ينفق الفلاح على المحصول في شراء الأدوية ما يفوق الغلة، فهل يجب عليه دفع الزكاة في هذه الحالة؟ نعم نعم، هذا إذا بلغ النصاب زكي، لكن ينظر فيه كأنه في هذه الحالة أنفق نفاقا هذا يشبه السقية أو يشبه إحياء المزروع بالآلات، عمل شيئا حتى يكون هذا الإشياء الزرع صالحا، أنه سقي بتكلف بمشقة، أي قام على المزروع بمشقة، يدخل في عموم المشقة في استعمال الآلات على التحقيق، عندئذ تجب الزكاة فيه، لكنه يكون ربع العشر لأنه بمشقة الفاتحة. بهذا مثل هذا تبرأ الذمة على كل حال، هذا احتياط، هذا أيضا احتياط. نعم، أثابكم الله شيخنا وبارك فيكم وفي عمركم وعلمكم، ونفعنا بما سمعنا وجعله في موازين حسناتكم يوم لقائكم وتعالى. شيخنا نعتذر ونكرر الاعتذار، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعتذر بارك الله فيك شيخنا، سلامكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.